أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نرى نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أي الختم نون عود طيب مبارك لية البينات وذلكم العلم القرآني لزعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ بتعهد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي مقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى بالتوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم نحن أولياء الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم في أنفسكم ولكم فيها ما تدعون

ادفع بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله السميع العليم فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا ومن آياته أنك ترى الأرض كترى الأرض خاشعة ترى الأرض خاشعة فإذا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى Yeah. ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وما نساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه ومن شاء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا ويوم يناديه أين شركائي إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديه ويوم يناديهم أين شركائي شيء له حد. أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه، جميل في إلقاه، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة، هو كلام الله. الأعلم سمع حضراتكم ذلكم الأعلم القرآني لزعي ليلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر، قارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي، مقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية. الشركة عمل هندسة صوتية إدارة محمد سلام ببرهمتور. الشركة عمل أزاي كهربائية إدارة محمود البهنسي بطواي. مخازن فراشة الزبا الكبرى الخدمة الممتازة تحت دارة أولاد الحاج نبوي بكفر الروح. يا جماعة طاب الكريم، شكر الله تعالى جميعا.